إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ففي المجلس الماضي ربما حصل منا شيء من الوهم أو من سبق اللسان. فأولا بالنسبة للحديث الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تأخر عن مجلسه لأنه فقد أو لأنه مات ابنه الصغير، فقال عليه الصلاة والسلام لما لقيه، والحديث عند النسائي من طريق أو من حديث قرة ابن إياس، قال عليه الصلاة والسلام: أيهم أحب إليك، أن تتمتع به في الدنيا أو لا تأتي يوم القيامة على باب من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يفتحه لك؟ فقال الرجل: بل يا رسول الله لا أجل آتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يفتحه لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لك. وعند أحمد قال رجل: يا رسول الله أله خاصة أما لكلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم. وأوردنا أيضا حديث الشيخ الذي من بني سليم والذي هو عند ابن أبي عمر، وقد قلنا في المجلس الماضي عمر، فهو حديث خرجه ابن أبي عمر في مسنده، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتتكم المنية راتبة إما شقوة وإما سعادة. أيضا حديث: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: هل قبضتم ولد عبدي؟ فهو عند الترمذي من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وحديث: يا عمر دعهن فإن القلب مصاب والعين دامعة والعهد قريب، هذا جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي. وبقي أن نضيف حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في باب فضل من مات له صغير، والحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لولدان المؤمنين يوم القيامة: ادخلوا الجنة، فيقولون: لا ندخل الجنة حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، ثم يأتون الله تعالى فيراهم، فيقول الله تعالى: ما لي أراكم محنبطين، فيقولون: يا رب لا ندخل الجنة حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، فيقول الله عز وجل: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم وأمهاتكم. وقف بنا الحديث عند حديث أم عطية، وقف بنا المجلس عند حديث أم عطية رضي الله عنها، قالت: ماتت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم: ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح على شرط الشيخين: أم كلثوم، ماتت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيهما يرجح؟ فمنهم من رجح أنها زينب لرواية مسلم، ومنهم من رجح أنها أم كلثوم لرواية ابن ماجه، والذي يظهر أن المترجح أنها زينب لرواية مسلم. ومن أهل العلم من قال القضية هو القصة قصتان، لأن أم عطية كانت هي التي تغسل الموتى بالنسبة للنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم عطية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا، اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك، إذا رأيتن ذلك. وفي رواية: وابدأنا بمواضع بميامنها ومواضع الوضوء منها. تقول أم عطية: فغسلناها وجعلنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها، يعني القرون، خلفها، كما جاء في زيادة أو في لفظ البخاري ألقيناها خلفها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغتن، يعني النساء، فأخبرنني أو فأعلمنني. قالت أم عطية: فأعلمناه، يعني بعدما فرغنا من غسل ابنته، فأعطانا عليه الصلاة والسلام حقوه أو حقوه بالفتح أو بالكسر، وقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها، يعني في مقدمتها. والحق احتمال أنه الإزار، يعني إزار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال أنه الرباط الذي يربط الإزار، وهذا من التيمن، وهذا خاص للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يؤخذ من هذا التبرك بآثار أي شخص، لا. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما أحد تبرك بهم ولا بلباسهم ولا بريقهم، فضلا عن غيرهم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الخوارزمي وقال ابن حجر اسناده صحيح، قالت: كفنا، قالت أم عطية: كفنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أثواب، وخمرناها كما نخمر الحي. وهذه الأثواب طبعا اللي هو الإزار ما تتزر به، والدرع يعني بمثابة الرداء، والخمار اللي يخمر على وجهها، واللحاف الذي يأتي على الجسم كله، والثوب الخامس الذي يشد أفخاذها وسيقانها. وهذا من باب المبالغة بالنسبة للنساء، فهي تكفن في خمسة أثواب. والمستحب أن تغسل المرأة وأن يغسل الرجل إلا في حالات خاصة، وهي أن يغسل الرجل زوجته. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من البقيع فوجدني أو في فرآني وفي رأسي صداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما عليك أو ما يضرك لو مت، فقمت عليك وغسلتك وكفنتك وصليت عليك. وجاء عند الشافعي والدارقطني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها زوجته، والحديث أصله طبعا عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنها لما ماتت صلى عليها ليلا ولم يؤذن بذلك أحدا. فبالنسبة للزوج يغسل زوجته, أيضا الزوجة يغسلها زوجها, يغسلها زوجها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أبي داود: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه, ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وقد جاء بسند لا بأس به أن أبا بكر رضي الله عنه أمر أو وصى بأن تغسله أسماء بنت عميس, يعني زوجته. والرسول عليه الصلاة والسلام طبعا الذي غسله علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كما سيأتي بعد قليل. وأما بالنسبة للأب فالأولى إذا ما وجدت زوجته فيبدأ بابنه, فيبدأ بابنه. وقد جاء في عند الطبراني في الكبير أن محمد بن سيرين غسل أنس بن مالك رضي الله عنه, غسله حتى أتى على عورته ثم قال لأبنائه: أنتم أولى به, فدونكم أو خذوا أباكم. فوضع الغاسل في يده خرقة ووضع عليها ثوبا وضع على عورته ثم غسل عورته من تحت الثوب, وسنده حسن. فالابن يلي أباه, يلي أباه. وقد جاء عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله إن عمك الضال, يعني أبا طالب, يعني والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه, إن أباك الضال قد هلك وقد مات. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره, فواره. طبعا ما قال غسله لأن أبا طالب كافر, المهم أنه ولي أباه يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بالنسبة لتغسيل الميت, من غسله هل يلزمه الوضوء, هل يلزمه الغسل؟ الصحيح أنه لا يلزمه لا الوضوء ولا الغسل, وإنما هو من باب الاستحباب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل, ومن حمله فليتوضأ. هذا من باب الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود بسند لا بأس من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الحجامة ومن الغسل أو من غسل ومن غسل الميت إذا غسل الميت. وقال لعلي بن أبي طالب كما في الحديث الذي ذكرته آنفا, قال: اذهب فواري أباك ثم ائتني ولا تحدثن شيئا. قال: فذهبت فواريته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي. وهذا طبعا كما قلت أنه من باب الاستحباب, لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الخطيب قال: كنا نغسل الميت, فمنا من يغتسل ومنا من لم أو من ومنا لا من لم يغتسل, فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالأمر فيه سعة بالنسبة لغسل الميت. هذا بالنسبة لتكفين, بالنسبة لتكفين الإناث أو بالنسبة لتكفين النساء. وبالنسبة لمن يلي النساء أو من يلي الرجال بالنسبة للغسل, نأتي على كفن الرجل. فكفن المرأة 5 أثواب, كفن الرجل 3 أثواب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب, بيض سحولية من كرسف بيض، وهذا يستحب لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال كما جاء عند أبي داود خير ثيابكم البياض، أو البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا وجد أحدكم شيئا فليكفن بثوب حبرة، يعني يختار الثوب الأبيض وإن كان محبرا فجيد. المقصود أنه يكفن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يعني رقيقة من كرسف يعني من قطن. قالت عائشة رضي الله عنها وزاد، طبعا الحديث عند الشيخين، وزاد مسلم وأما الحلة، لأنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حلة يعني رداء وإزارا من جنس واحد ليكفن فيها. تقول عائشة وأما الحلة فإنما شبهت على الناس أنها اشتريت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكفن فيها، يعني ربما أنها من باب الصدقة ليكفن فيها. قالت فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قال عبد الله بن أبي بكر يعني أخ عائشة قال فقلت لأخذنها فلأكفنن فيها نفسي، فأخذها. ثم قال اللي هو عبد الله بن أبي بكر لو رضي الله لنبيه لكفنه فيها، ثم باعها عبد الله بن أبي بكر وتصدق بثمنها. المقصود أنه يكفن الرجل بثلاثة أثواب. ولذلك عند البخاري قال من طريق عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر رضي الله عنه عند موته في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في ثلاثة أثواب. قال لها متى مات؟ قالت يوم الاثنين. وطبعا أبو بكر على سرير الموت. فقال أبو بكر رضي الله عنه إني لأرجو فيما بيني وبين الليل، يعني كأنه يعني متفائلا يموت في اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر شاب أشبه الرسول عليه الصلاة والسلام بكثير من الأمور بما في ذلك العمر، فعمات من عمر يقدر ب63 وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. ويوم الاثنين تفائل أن يموت فقال إني لأرجو فيما بيني وبين الليل. ثم نظر أبو بكر رضي الله عنه إلى ثوب يمرض فيه به ردع من زعفران، آثار زعفران، فقال أبو بكر رضي الله عنه اغسلوا هذا الثوب وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهم يعني في الأثواب. فقلت اللي هي عائشة فقلت إنه خلق يعني قديم يعني ليس بجديد. فقال أبو بكر رضي الله عنه الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة يعني فترة بسيطة جدا، هي مرحلة قصيرة وينتهي الأمر. قالت فما توفي إلا مساء يوم الاثنين ثم دفن قبل الصبح. وهنا تأتي مسألة القبر، قبر الرجل ليلا. لا شك أنه يجوز في أي لحظة أو في أي وقت أن يقبر الرجل إذا تحققت الشروط وزالت الموانع، إلا ما جاء في حديث علي بن رباح عن علي عن عقبة بن عامر قال خطبنا وقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. فهذه هي الأمور أو الأوقات التي نهي أن يقبر فيها. فإن قال قائل جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر رجلا من أصحابه قبر أو قبض ليلا فكفن في كفن غير طائل، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. طبعا هنا ليس النهي عن الصلاة أو عن القبر، قبر الرجل ليلا، إنما هو الزجر أن يقبر أو يكفن في كفن غير طائل. هذا هو المحظور، أن يكفن في كفن غير طائل، يعني غير ساتر. أما الصلاة أو دفن الرجل بالليل فلا بأس. لذلك جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قبره بالليل وأسرجه، يعني وأسرج قبره، يعني وضع سراجا. وعند الحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيته نارا بالمقابر فأتيتها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول: ناولوني صاحبكم. فلا بأس إنه يسرج القبر لكي يقبر الرجل وينظر مثلا، يقوم حتى يقوم الذي يدفن يقوم برؤية اللبن ووضع الميت. أما أن توضع النار في القبور على الاستمرار أو بدون حاجة فلا شك أن هذا من المحرمات العظيمة ومن البدع الكبيرة. فإذا بالنسبة للقبر ليلا لا تثريب إذا كفن أو صلي الرجل عليه، وإذا صلي على الرجل أو وكفن بكفن طائل. والميت إذا مات في ليل أو في نهار يعجل به ولا ينتظر أن يأتي الناس أو يجتمع الناس إلا فيما لا منه بد، كأن تكون مثلا يكون ولد مثلا تنتظر أمه. وقد جاء عند الطبراني من حديث عمر رضي الله عنهما أنه انتظر أم عبد الله حتى تصلي على عتبة، يعني ولدها. فإذا كان أمر مهم وصاحب وقريب الذي سيشهد الجنازة، يعني الوقت سيكون قريبا، فلا بأس. أما أن يجلس اليوم أو اليومين أو الساعات الطويلة فهذا لا شك أنه مكروه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولذلك في حديث أبي بكر عند أبي داود قال: كنا نرمل رملا، ولما رآهم لما رأى جنازة من الجنائز وهم يمشون ببطء رفع عليهم صوته أبو بكر: كنا نرمل رملا. طبعا مو عدد السرعة التي ربما تؤثر على الميت وتؤثر على من يحملون الجنازة، لا، وإنما هو الإسراع الوسطي. فالمبادرة بالجنازة من الأمور المشروعة. بالنسبة لاتباع الجنائز، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذين يتبعونها هم الرجال لا النساء، ولذلك قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. جاء طبعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي: لعن الله زوارات القبور. وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى فاطمة رضي الله عنها وهي مقبلة فقال: من أين أتيت؟ قالت: أتيت من أهل فلان، قد لا مات لهم ميت، قالت: فعزيتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك بلغت معهم الكدى، يعني مكان الكدى الجبل. فقالت: لا يا رسول الله، كيف أتبعهم وقد ذكرت ما ذكرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغت معهم الكدى ثم ذكر قولا أو ذكر أمرا شديدا جاء عند النسائي بسند لين أو بسند فيه ضعف قال ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. المرأة لا تتبع الجنائز، نعم تصلي على الجنائز، تصلي على الجنازة. وقد جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو وسعيد بن زيد كما جاء عند الإمام مالك مات بالعقيق ثم نقل إلى المدينة، وهذا في جواز نقل الجنازة من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد. تقول عائشة رضي الله عنه والحديث عند مسلم لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بالجنازة في المسجد يعني على حجرهن، قال فأتي به أو فأدخل المسجد فمر به على حجرهن يصلين عليهن. وأخرج من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد وهو معروف الآن بجوار باب بلال، فصلينا عليه يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فبلغ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها ذلك قالت عابوا علينا أن لا يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد. فإذن الجنائز نعم يصلى بها أو عليها في المصليات، لكن قد يصلى عليها في المساجد. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، معناه فلا شيء عليه لأنه جاء في بعض الألفاظ فلا شيء عليه، ولو قيل أن اللفظ فلا شيء له يعني له بمعنى عليه كما قال تعالى وإن أسأتم فلها يعني فعليها يعني فلا شيء عليه. فمن صلى على جنازة المسجد فلا شيء عليه. المقصود أن النساء يصلين على الجنائز، لكن المحظور أن تتبع الجنازة أو تزور المقابر. وإذا مرت لا شك أنه سيأتي أنه لا بأس أن تمر على المقبرة مرورا وتدعو للموتى كما سيأتي. إذا مرت الجنازة ما هو المشروع؟ إذا مرت الجنازة ورآها الإنسان فإنه يشرع ويستحب أن يقوم، لحديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها نعم فليقم حتى تخلفه أو يخلفها أو توضع قبل أن تخلفه، فيشرع القيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما مرت به جنازة قام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه يهودي أو إنها يهودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما قيل له ما قيل لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة اليهودي قال إنما قمنا للملائكة. وفي حديث سهيل بن بيضاء عند الشيخين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا. فالمقصود أنه يقام للجنازة حتى توضع، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أما بالنسبة لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة، وعند مسلم وعند أحمد أنه لما ذكر له عن أبي موسى أنه كان يأمر أن يقام للجنازة فقال إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم متشبها بأهل الكتاب ثم نهي فانتهى. فالمقصود به القيام المستمر حتى يدفن. وهنا يقال كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في متمه ورأيه رأي مصيب، لكن مشروعية القيام أن تقوم حتى توضع من أعناق الرجال، لأن هناك لأن الوضع وضعان، وضع من أعناق الرجال إلى الأرض، والوضع الثاني وضع أخذه الوضع الثاني في داخل القبر. في اليهود يقومون على الاستمرارية، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على جنازة حتى وضعت في القبر، فرآه حبر فقال نحن نفعل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا خالفوهم، كما جاء عند أبي داود. فإذا مخالفة اليهود أن نجلس إذا وضعت الجنازة من أعناق الرجال، وضعت عند القبر أن نجلس. ومخالفة اليهود لا يجلسون حتى توضع في اللحد، أما نحن فإننا لا نجلس حتى توضع من أعناق الرجال، فإذا وضعت عند القبر فإنه يجلس. ولذلك جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد المقبري قال شهد مروان وأبو هريرة رضي الله عنه جنازة، فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسه، طبعا قبل أن توضع. فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فأخذ بيد مروان وأقامه وقال لقد علم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فقال أبو هريرة صدق. فكأن أبو هريرة رضي الله عنه بادي الأمر ذهب إلى أنه يجلس حتى قبل الوضع من أعناق الرجال. فلما جاء أبو سعيد وأخبره أن النهي مستمر حتى توضع من أعناق الرجال، قال أبو هريرة رضي الله عنه صدق، يعني أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. المقصود أن المسلم يقوم للجنازة للملائكة الذين يحملونها وللموت لأنه فزع، ثم أيضا هي نفس من النفوس البشرية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا حديث سالم بن حنيف أليست نفسا. بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، أين يقوم الإمام من الرجل وأين يقوم من المرأة؟ جاء في حديث عند الشيخين من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة، وعند مسلم على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. وعند أبي داود عند عجيزتها من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان أنس بن مالك رضي الله عنه ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عند عجيزة المرأة ورأس الرجل، فالإمام يقف عند رأس الرجل إذا كان الميت رجلا، وعند عجيزة المرأة يعني وسطها إذا كان الميت امرأة. وإذا كانت إذا كان الميت رجلان كذلك أيضا، إذا كانت إذا كانت الأموات رجلا وامرأة فماذا يصنعون؟ الذي يظهر والله أعلم أنهم يجعلونهم على حالة واحدة، هذا هو الذي يظهر. فإن مثلا وضع على شكل أنه رأس الرجل يكون في وسط المرأة ثم يقف الرجل أو الإمام عند وسط المرأة ويوافق وسط المرأة ورأس الرجل فالأمر يعني له وجه، أو هذا الفعل له وجه، يعني يوضع الرجل رأس الرجل أمام الإمام والمرأة توضع عجزتها ويوضع وسطها موازيا لرأس الرجل. فإن كان طفلا وامرأة فيقدم الطفل، لحديث عمار مولى الحارث بن نوفل عند أبي داود أنه لما صلي على أم كلثوم وابنها ووضع الطفل مما يلي الإمام ووضعت المرأة فكأنه أنكر ذلك، وفي القوم أبو سعيد وأبو هريرة وأبو قتادة وابن عباس، فقالوا هذه هي السنة، فيوضع الطفل الصبي ثم توضع المرأة مما يلي القبلة والطفل مما يلي الإمام. الصلاة على الميت أو قبل الصلاة على الميت اللي هو النعي، الإخبار بموت الرجل الفلاني أو يقال مات فلان. النعي نوعان، نوع مذموم ولا يجوز، وهو نعي الجاهلية، وهو يجوز الإنسان الديار والشوارع والإذاعات وإلى آخر يقال مات فلان ومات فلان مات فلان الذي فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه، والنعي الآخر يخبر أنه مات فلان وعليكم أن تصلوا عليه. فالأخير لا بأس به، لأنه جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي، نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي ثم خرج بهم إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات. وفي حديث جابر أيضا عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام قد مات رجل صالح، قد مات الليلة رجل صالح فصلوا على أخيكم أصحبه. وفي رواية فخرج بنا فصفنا وراءه، وعند مسلم فصفنا صفين، وعند البخاري يقول جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وعند إسحاق بن راهوية عند البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما صلى عليه قيل يا رسول الله تصلي على عبد حبشي، فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام على النجاشي، وجاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه قال استغفروا لأخيكم. فإن قال قائل كيف صفهم صفين أو 3 صفوف، يقال يشرع هذا حتى لو كان الأمر يحتاج لا يحتاج إلى ذلك، لأنه قد جاء في فضل الصفوف على الميت. وقد قال مالك بن روى أبو داود من حديث مالك بن هبيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل صلى عليه 3 صفوف إلا وجب، يعني وجبت له الجنة، حتى أن مالكا كان يقطع يجعلهم إذا صلى على جنازة يجعلها صفوفا. طبعا الصفوف معتبرة والعدد أيضا معتبر، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم ما من ميت تقوم عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. وعند مسلم من طريق كريب قال مات ابن لابن عباس بقديدة وبعسفان، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، يقول فخرجت ثم أتيت فأخبرته فقال تقولهم 40؟ فقال نعم، قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، بل حتى لو قام عليه 4 يشفعون. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل شهد له أربعة يعني بخير إلا وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله أو ثلاثة؟ قال: أو ثلاثة. قالوا: أو اثنان؟ قال: أو اثنان. قال: ولم نسأله عن واحد. وأصل الحديث طبعا عند الشيخين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت وجبت، يعني ثلاث مرات. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال: يا رسول الله، مر بجنازة فأثنيت عليها خيرا فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وأبو قتادة روى عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى أن يصلي على الموتى، ثم إن أثني عليه خيرا قام فصلى عليه، وإلا قال: شأنكم وصاحبكم، فلم يصلي عليه. والنعي المحظور هو كما أسلفت. وقد قال حذيفة رضي الله عنه، وهذا طبعا من باب التورع كما جاء عند الترمذي، قال: إذا مت فأدفنوني ولا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخشى أن يكون من النعي. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي. طبعا النعي كما قلت اللي هو النعي كنعي الجاهلية، النعي كما نعي الجاهلية، كما جاء عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: إذا مت فكفنوني وحنطوني وطبعا غسلوني وأجمروني وأجمروني. طبعا هذا الحديث يضاف إلى الحديث التي مضت، لكن أيضا قال علقمة رضي الله عنه قال: إذا مت فأسرعوا بي إلى حفرتي ولا تدعون أحدا، فإني أخشى أن يكون ناعيا كنعي الجاهلية، أو أكون ناعيا أن يكون ناعيا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نعي الجاهلية. فإذا يكبر، يؤخذ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وجابر، يكبر على الميت أربع تكبيرات. وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن ثابت يعني يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا. يقول: فسألناه فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. فالأصل أنه يكبر أربعا، فإن كبر مكبر خمسا فلا تثريب عليه، إن كبر ستا فلا تثريب عليه. وقد جاء من حديث ابن معقل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند البخاري كبر على سهل بن حنيف وقال: إنه قد شهد بدر. وقد ذكر البرقاني في مستخرجه والبخاري في تاريخه أنه كبر عليه ستا، كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه قد شهد بدرا. فذو الفضيلة لا بأس أن يكبر أكثر من أربع تكبيرات، أكثر من أربع تكبيرات، لكن الجمهور يعني الغالب أن يكبر على الميت أربع تكبيرات. وقد حكي في ذلك الإجماع، ولا شك أنه منقوط. فيكبر على الميت أربع تكبيرات. السؤال الآن: ماذا يقال في هذه التكبيرات؟ أولا لابد أن صلاة الجنائز يثبت لها ما يثبت لغيرها من الصلوات، فلا بد من الطهارة، لا بد من استقبال القبلة. فالتكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، بعدها فاتحة الكتاب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وجاء عند الترمذي وصححه وجهر بها وقرأ سورة. ولما سئل بعد ذلك قال: إنها سنة وحق. ولما قيل له بعد ذلك كما جاء عند الحاكم وإن كان فيه ما فيه، لما قيل له لما جهرت قال لتعلموا أنها سنة، يعني الأصل أنها تقرأ سرا لا جهرا، لكن جهر بها ابن عباس ليعلم الناس أنها سنة. فإذا التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب، وإن تيسر يقرأ بسورة. وقد قال أبو سعيد المقبري كما عند الإمام مالك لما قال لأبي هريرة كيف نصلي على جنائز أو على جنازة، فقال أو كيف تصلي على الجنازة، يعني يقصد أبا هريرة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أتبعها من أهلها ثم أحمد الله، يعني يقرأ بالحمد. ولحديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عند النسائي وعند عبد الرزاق أنه قال من السنة أن يكبر على الميت ثم يقرأ بالفاتحة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في حديث سعيد الذي ذكرته قبل قليل، فحمدت الله ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اللي هو أبو أمامة كما عند عبد الرزاق والنسائي قال من السنة أن يقرأ بالفاتحة ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفق حديث أبي أمامة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك كبر الثالثة، طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم التكبيرة الثالثة، ثم يدعو للميت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مالك، ولحديث أبي أمامة عند النسائي طبعا في الكبرى ليس في المجتبى. ثم يدعى للميت، ثم يدعى للميت. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فبعد الركعة التكبيرة الثالثة يدعى للميت ويخلص له الدعاء. كيف يخلص له الدعاء؟ يعني يدعى له بما ورد، لا يجتهد الإنسان وإنما يدعى بما ورد. ماذا ورد في هذا الباب؟ ورد عدة حديث، منها أن تقول أولا اللهم اغفر لي حي كما في حديث هريرة عند أبي داود والترمذي، اللهم اغفر لي حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان، أو العكس الأمر في ساعة، لأنه جاء عند أبي داود اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، وعند الترمذي اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا. وفي حديث أبي هريرة عند مالك وعند أبي يعلى ولا تفتنا بعده. ثم تقول كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله ووصله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، نسأل اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم ادخله الجنه واعذه من عذاب النار ومن عذاب القبر او من عذاب القبر. لأنه جاء بحديث واثلة بن الأسقع كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقال اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وفتنة النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه. فهذه اللفظة تتفق مع حديث عوف بن مالك، اللهم اغفر له وارحمه وعذه من عذاب النار ومن عذاب القبر، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا من الأدعية، من الأدعية على الميت. من الأدعية على الميت أيضا ما جاء عند مالك موقوفا على أبي هريرة، وعند أبي يعلى مرفوعا بسند قال عنه ابن حجر إسناده صحيح، اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يا يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد له في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أو لا تفتننا بعده. سيأتي هذا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، أنها من أدعية المقابر، لكن هي أيضا من أدعية الدعاء للميت عندما يصلى عليه. هذه من الأدعية. أيضا من الأدعية حديث أم سلمة رضي الله عنه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فإن كان طفلا فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة، فتدعو لوالديه بالعافية والرحمة. أيضا تدعو له بأن يعيده الله من عذاب القبر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الإمام مالك صلى على صبي فقال: اللهم أعده من عذاب القبر. وجاء عند أبي يعلى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي فقال عليه الصلاة والسلام: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. وضمة القبر من عذاب القبر لا شك. فيدعى للصبي. أيضا يدعى له في مطلع حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. أيضا يقال كما جاء عند البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، وجاء عند البخاري معلقا عن الحسن مقطوعا طبعا، ووصله أبو نصر أنه كان الحسن وكان أبو هريرة يقول: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، اللهم اجعله سلفا لنا وفرطا وأجرا. المقصود أن الإنسان يدعو له ويدعو لوالديه. ها يؤخذ من حديث أبي هريرة الله عنه بالنسبة للصلاة على النجاشي أن هي صلاة الغائب، فالغائب هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ الذي يظهر والله أعلم إن كان ذا مكانة وذا فضيلة وذا علم فإنه يصلى عليه. إذا كان رجلا صالحا له أيادي بيضاء في دين الإسلام فإنه يصلى عليه ولو صلي عليه في بلده. وبعض أهل التحقيق رأوا أنه أي إنسان مات، أي مسلم مات ولم يصلى عليه في بلده فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان ذا صلاح وذا تقى وذا فضل وذا سابقة في الإسلام فإنه يصلى عليه ولو كان غائبا. أيضا إذا كان الإنسان مات أبوه أو ماتت أمه في بلد بعيد وصلي عليها ودفنت، هل يصلي عليها ولدها؟ نعم، يقال في هذا الباب أن هذا الإنسان يصلي على أمه الغائبة التي ماتت وهي غائبة لمكانتها عنده ولفضلها، فإنه يصلي عليها. مثلا شخص مات شيخه في مكان بعيد مثلا فإنه يصلي عليه ولو كان غائبا. طيب، بالنسبة للصلاة على الميت بعد قبره، يعني شخص جاء وقد فاتته الصلاة وقد ذهب به إلى قبره، فهل يصلي عليه أو لا؟ طبعا جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو عجوزا كانت تقوم المسجد أو شابا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عنه قالوا مات أو ماتت، فكأنهم صغروا أمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا أدمتموني، يعني هل لا أعلمتموني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. وبهذا القدر اتفق الشيخان. وزاد مسلم لما صلى عليها أو صلى عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وجاء عند النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما فقد أنه مات رجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قيلولة, فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مات, فلما سألهم أفلا أذنتموني قالوا يا رسول الله كنت في قيلولة وكرهنا أن نوقظك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن لأحدكم ميت إلا آذنتموني وأنا بين أظهركم, إلا آذنتموني فإن صلاتي عليهم رحمة, فإن صلاتي عليهم رحمة. وقد جاء أيضا عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر جديد فقال متى مات هذا, فقالوا مات البارحة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا وصلى عليه وكبر 4 تكبيرات. فإنه يصلى على الميت إذا قبر إذا ما صلى عليه الإنسان. فإن قال قائل جاء عن أنس وعند الطبراني ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في القبور, وهذا يحمل على غير صلاة الجنازة, أنه لا يصلى إلى القبور. قد مر بنا لا تصلوا إلى المقبرة, لا تصلوا إلى المقبرة ولا إلى الحمام. أما صلاة الجنازة فقد جاء الحديث الواضح الصريح على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان على الميت بعد قبره. بالنسبة لي كما قلت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له الميت أو إذا دعي إلى أن يصلي على ميت إن أثني عليه خيرا صلى عليه, وإلا قال شأنكم بصاحبكم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو ولي الأمر, ومن باب التأديب والتغليظ والزجر كان لا يصلي على من على المعتدي وعلى الذي يظهر منه الشر. ولذلك جاء عند مسلم الحجاج بن سمر رضي الله عنه قال قتل رجل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وجاء عند أبي داود من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه لما أتي أو دعي إلى أن يصلي على رجل فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام, وقال إنه قد غل في سبيل الله. فالرجل قد غل في سبيل الله فوجدوا عنده شيئا من الغلول. والحديث الذي ذكرته قبل قليل إذا مات أيما رجل مات وأنا بين أظهركم, هذا حديث زيد بن ثابت لا حديث أنس بن مالك. أيضا بالنسبة لي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد لم يصلي على الغال ولا على الذي قتل نفسه أما رجل محدود يعني فعل فاحشة وحد كما فعل بماعز رضي الله عنه فإنه قد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وصلى على الغامدية. هذا بالنسبة لي متى يصلى على الإنسان ومتى لا يصلى عليه. كم بقي على الدعاء؟ كتاب الإمارة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية حديما. عمر رضي الله من يطع من أطاعني فقد أطاع الله حديما. أبي هريرة رضي الله. نعم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا حديما. عائشة رضي الله عنها. وأطيع الله وأطيع الرسول حديما. ابن عباس رضي الله. ما من راع يسترعيه له رعيتان حديما. معقب بن يسار. نعم. معقل بن يسار رضي الله. معقل بن يسار. رضي الله. إنا لا نعطي أمرنا من سأله. عبد الرحمن رضي الله. حديث. عبد الرحمن بن سمرة. وحديث أبي موسى رضي الله عنه. قال أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من بني ومعي رجلان أحدهما ومعي رجلان من أشعرين أحدهما عن يمين والآخر عن يساري فكلاهما مثلا. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حديما. حذيفة بن اليمان رضي الله. حط الله. كتاب الصلاة. كتاب الطلاق الصلاة. الصلاة الصلاة طبعا إن الله أمر بلا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث من؟ حديث أنس. أنس أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم من صلى البردين دخل الجنة. حديث أبي موسى رضي ما الله. هما البردان؟ الفجر والعصر. العصر طيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. حديث أبي برزة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إلى إذا ذكرها. حديث أنس رضي الله عنه وأول مسجد وضع في الأرض أولا. حديث أبي سعيد ذر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم يصلي حيث أدركت الصلاة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب لا. كتاب النكاح للبيع. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حديث من؟ عبد الله بن مسعود. نعم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب أو لم ولو بشاء. حديث من؟ حديث أنس ترجي من تشاء وتؤي إليك من تشاء. حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. طيب لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله. عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كل أمة معافاة إلا المجاهرين أو المجاهرون. حديث من؟ استوصوا بالنساء خيرا. أبو هريرة. حديث أبو هريرة. طيب إذا دعي أحدكم إلى وليمة. الحديث أبو هريرة. وشر الطعام طعام الوليمة. مرض أبو هريرة. فيه مسألتان أقولهما على عجل. المسألة الأولى اللي هي قضية رفع اليدين في تكبيرات الجنائز. فالسنة رفع اليدين في كل تكبيرات الجنائز، لأن ابن عمر الذي روى تكبيرات الصلاة كما جاء عند الشيخين جاء عنه كما عند البخاري في الأدب المفرد وفي تاريخ الكبير وفي تاريخ وفي جزء رفع اليدين بإسناد صحيح كما قال ابن حجر وغيره. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرات الجنائز، وابن عمر أعلم بما روى، فهو الذي روى رفع اليدين في تكبيرات الصلوات في التكبير أو في رفع اليدين في تكبيرات الصلوات في المواطن الأربع هو الذي روى أو هو الذي فعل. ثم أيضا جاء عنه مرفوعا كما عند الطبراني لكن بسند ضعيف، لكنه جاء عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرات الجنائز. وجاء عند سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرات الجنائز. أما ما رواه الترمذي من حديث هريرة رضي الله عنه أنه كان لا يرفع يديه إلا مرة واحدة وكان يضع يده اليمنى على اليسرى، طبعا مشروع وضع اليد اليمنى على اليسرى كما مر بنا نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في صلاتنا. وأما حديث أبي هريرة أنه كان لا يرفع يده إلا مرة فهذا باب بيان الجواز كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرفع يديه في الصلوات في الصلاة المفروضة أو في الصلاة المعروفة كان لا يرفع يديه إلا مرة واحدة في تكبيرة الإحرام. فكذلك أبو هريرة رضي الله عنه في الجنائز كان لا يرفع يديه إلا مرة واحدة. ولا يعني هذا أننا نطرح في رفع اليدين في التكبيرات الأربع في المواطن الأربع الثابتة من حديث مالك بن حويرث وابن عمر بحديث عبد الله بن مسعود أنه لم يرفع يديه إلا مرة لمرة واحدة. كذلك أيضا لا نطرح فعل ابن عمر في الجنائز وفعل ابن عباس رضي الله عنهما بفعل أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من الفقه إذن كل تكبير حال قيام فالأصل فيه رفع اليدين، كل تكبير حال قيام فالأصل فيه رفع اليدين، بل كل ذكر حال قيام الأصل فيه رفع اليدين، في جنائز، في الاستسقاء، في العيدين، في أي صلاة نافلة فريضة ترفع اليدين فيه. هذا بالنسبة لرفع اليدين. بالنسبة للتسليم من الجنازة، فهل يسلم الإنسان تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين؟ جاء عند الحاكم من حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة، وقد نقل عن ابن عمر وأبي قتادة وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهم، نقل عنهم تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربع تكبيرات، أنه كبر لعبد الله بن أبي أوفى كبر أربع تكبيرات، وبعد الرابعة مكث ساعة يعني طول قليلا ثم سلم، ثم سلم. طبعا جاء عند البيهقي أنه سلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. المقصود أن الأمر فيه سعة، إن سلم تسليمة واحدة فحصل المطلوب، وإن سلم تسليمتين فحصل المطلوب، لكن السنة المشهورة المتكاثرة أن صلاة الجنائز تسليمة، ليس فيها إلا تسليمة، يعني المستحب في صلاة الجنازة تسليمة واحدة، فإن فعل تسليمتين فلا بأس به لما ذكرته عند لما ذكرته من حديث عبد الله بن أوفى عند البيهقي. كتاب السير. نعم، كتاب السير. السير. طيب، اشتد غضب الله حديث من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، السير. كسرت رباعيته. ها سير. طيب، لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب حديث من ابن عباس، غزى نبي من الأنبياء حديث من أبو هريرة، والحرب خدعة جابر بن عبد الله، إنا لا نورث ما تركنا صدقة أبو بكر وعمر وعائشة. نعم، أبو بكر وعمر وعائشة. عائشة، حسنت. من كتاب الإمارة إلى كتاب نهاية كتاب. نعم، كتاب الإمارة إلى كتاب الأطعمة. كتاب الإمارة إلى نهاية كتاب الأطعمة. الأطعمة. طيب، لا فرع ولا عتيرة حديث من حديث أبو هريرة، كل مسكر الخمر حديث من عائشة رضي الله عنها، ليس على الذين آمنوا عن صالحة جناح فيما طعموا حديث من حديث أنس بن مالك، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حديث من حديث أبو ابن عمر، لا تشربوا في حديث من ابن عمر حديث حذيفة رضي الله عنه، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة حديث من حذيفة، كان رسول الله يتنفس في الإناء ثلاثا، تمام بن عبد الله. طيب، الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا أنس بن مالك. طيب، لا عدوى ولا طيرة حديث من أبو هريرة، رؤية المؤمن جزء من 45 جزءا من النبوة حديث من 46 عبادة بن الصامت، مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث بموسى، مثل ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا أبو هريرة. طيب، أنا فرطكم على الحوض، أنا أسمع، جاءت حديث في بيان في إثبات الحوض، منها حديث أسماء وحارثة بن وهب وحارثة بن وهب وعقبة بن عامر وابن عمر وابن عمر وثوبان. طيب، جاء في كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق حديث من البراء، حديث البراء ليس بالأبيض الأمهق ابن عمر، وفي حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مليحا في حلة حمراء مليحا مقصدا. نعم. طيب، في وجود خاتم النبوة حديث من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد، حديث السائب بن يزيد، وحديث السائب بن يزيد عبد الله بن ابن بسرة سرجس. طيب، فلو ربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير. طيب، إن لي عبدا بمجمع البحرين حديث من هذا حديث ابن عباس عن لا تفضلوني على الأنبياء، حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. آمنت بالله وكذبت نفسي حديث من أبو هريرة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.